بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. قال صاحب الجسم المسلم عليه رحمة الله في كتابه الأفكار وحسن المسلم، وكان قد مر معنا في درس الأمس بعض الأذكار من هذه الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير 100 مرة إذا أصبح. هذا حديث من يا إخوان؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. هل هذا من أذكار الصباح والمساء؟ من أذكار الصباح من أين؟ قال إذا أصبح مرة، إذا أصبح ما في الحديث إذا أصبح، إذا أن يمشي، لكن أين أصبح أن من أذكار الصباح؟ وما هو من أذكار المساء حتى يمشي؟ ما في إشكال أنه ليس من أذكار المساء، لكن هل هو من أذكار الصباح؟ كيف عرف؟ بالمقابلة. أيوه، هذا العلماء بالمقابلة، أي يقول هذا الذكر حتى يمسي، أي أنه قال من أول النهار، معناه أنه من أذكار الصباح، استنبطوا استنباطا فقط. لهذا يقول مرة 100 مرة إذا أصبح، وإذا ما في الحديث إذا أصبح، لكن حتى يمسي أخذوا باعتبار المقابلة أنه من أذكار الصباح. أما من أذكار المساء فلا، ليس من أذكار المساء، ليس من أذكار المساء. طيب، الحديث الذي بعده أيضا مر معنا حديث: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. حديث من هذا يا أخوان؟ يويرب بنت الحارث، يويرب بنت الحارث. وكان سببه ماذا؟ سبب هذا الحديث كان سببه ماذا؟ سبب هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر، قال هذا الذكر في الصباح، وذهب إلى السوق ثم رجع، وإذا بجويرة بنت الحارث ما زالت تذكر الله في 2 ساعة أو في 3 ساعات، فقال لو قلت هذه الكلمات، لو قلت هذه ماذا الكلمات كانت تكفي، هذه ماذا الكلمات: سبحان الله بحمده، سبحان الله يعني سبحان الله بحمده عدد خلقه إلى آخره. من أين لنا أن هذا من أذكار الصباح يا أخوان؟ من أين لنا أن هذا من أذكار الصباح؟ أما من أذكار المساء فلا. من أين أخذوا أن هذا من أذكار الصباح؟ ما في حديث الصباح يا أخوان؟ نعم؟ من أين استنبطوا؟ ما عندك مقابلة، المقابلة هنا تنتهي، ما نريد مقابل أحد، هنا ما في مقابلة. من أين أخذ العلماء هذا من أذكار الصباح؟ ها؟ أيوه، النبي عليه الصلاة والسلام انطلق من أول النهار، قالوا في أول النهار يعني قالوا من أذكار الصباح، فجعلوا من أذكار الصباح، ما في إلا هذا الاستنباط، فذكروا أنه من أذكار الصباح باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول النهار ثم رجع في آخر النهار أو في بداية النهار، وإذا بجوير بنت الحارث تذكر الله، فقال قد قلت ماذا كلمات، أي أول النهار قلت هذه الكلمات. وإن لم يأتي الحديث أن من أذكار هذه من أذكار الصباح، ما في الحديث. طيب، هذا الحديث جاء بألفاظ يا أخوان، هذا الحديث جاء بألفاظ في صحيح الإمام مسلم، ففيه أن تقال 3 باعتبار هذا الذكر الذي مر معنا، 3 باعتبار هذا الذكر، يعني أول هذه الألفاظ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، ويقول ذلك ماذا؟ يعني 3 مرات، الصيغة الأولى سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة مدى عرشه، سبحان الله مداد كلماته، أي يردد الكلمة الواحدة ماذا؟ 3 مرات، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد مدى خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله، هذه الصيغة الأولى، هذه الصيغة ماذا؟ الأولى. الصيغة الثانية هي هذه اللي ذكرناها، الصيغة الثانية أو الصيغة الأولى، الصيغة هذه الذي ذكرها 3 هي هذه اللي مسجلة معنا في الكتاب، والثاني هي التي ذكرناها الآن، وهي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه إلى آخره. أما هذه اللي عندنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده إلى آخره. أما الصيغة الثانية سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله كذلك زينة مداد عرشه، تقولها مداد ثلاثة، سبحان الله مداد كلماته، تقولها من ثلاث ثلاث ثلاث إلى إثنى عشر مدان كلمة، إلى إثنى عشر مدان كلمة. وهكذا صيغة أخرى سبحان الله وبحمده عدد خلقه تقولها ثلاثة، وتقول سبحان الله وبحمده رضا نفسه تقولها ثلاثة، وسبحان الله وبحمده زينة مداد عرشه تقولها ثلاثة، وسبحان الله وبحمده بذلك كلمات ثلاثة، فالجميع إثنى عشر كلمة. فهذه الصيغ سبحان الله وبحمده جاءت على هذه الصيغ الثلاث، جاءت على هذه الصيغ الثلاث فتقولها ثلاثة، الصيغة الأولى المكتوبة عندنا في الكتاب، والصيغة الثانية كما قلنا سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، وهكذا سبحان الله رضا نفسي ثلاثة، سبحان الله زينة عرشي ثلاثة، سبحان الله مداد كلماتي ثلاثة، والذي بعدها سبحان الله وبحمده عدد خلقه ثلاثة، ثلاث مرات تقولها، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه ثلاثة، وهكذا سبحان الله وبحمده زينة مداد عرشه، وهكذا سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فهذه الصيغة جاءت صيغتان، جاء في صحيح الإمام مسلم، جاء في صحيح الإمام مداد مسلم، والصيغة الثالثة عند الترمذي، الصيغة الثالثة جاءت مداد عند الإمام الترمذي، وكل هذا وارد، كل هذا وارد في كل من قبيل تنويع العبادات، لهذا ذكر المصنف في قوله ثلاث مرات، ثلاث مرات إذا أصبح، فجعلها أولا أذكار الصباح استنباطا من الحديث، ويقولها ماذا ثلاثة من الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم، من الحديث الوارد في صحيح الإمام ماذا مسلم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله الذكر الذي بعده، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح، حديث من هذا؟ عند ريد الشباب الدمائية، عند أبو سلمة النحل، ضعيف، من في مولى لأم سلمة، ما شاء الله جزاك الله خير، أكثر موالي أم سلمة مجاهيل، أكثر موالي أم سلمة مجاهيل. الحديث الوارد في أذكار الصباح ضعيف، والحديث الذي مر معنا في أذكار المساء ضعيف، هذا اللفظ اللهم إني أسألك علما نافعا إلى آخره. طيب الحديث الذي بعده، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم، حديث من؟ لك حسن، حديث من هذا؟ حديث الأخطاء على الصحيح وليس حديث أبي موسى، ما الذي أخطأ فيه؟ جعل من مسند أبي موسى، والراجح أنه من مسند الأغر المزني، أخطأ فيه وزاد زيادة، أخطأ سندا ومتنا، السند من حيث ماذا؟ من هو الذي أخطأ؟ ها؟ المغير بن من؟ ها؟ أحسن، هذا هو المغيرة، المغيرة بن أبي الحر هو الذي أخطأ، فجعل من مسند أبي موسى وهو من مسند من؟ الأغر المزني، هذا في السند، وأخطأ في المتن، ما الذي زاد؟ لفظ الصباح زاد لفظ ماذا؟ الغداء، هذه ليست الحديث، هذه ليست ماذا؟ في الحديث، فعلى هذا يكون الحديث استغفر الله وأتوب إليه ماذا؟ 100 مرة في النهار كاملا، لا يقيد على أنه من أذكار الصباح ولا يقيد على أنه من أذكار المساء. أخطأ الراوي خطأين، الخطأ الأول من حيث الإسناد فجعل مسندا من حديث أبي موسى، ومن حيث المتن يعني زاد فيه لفظ ماذا إذا أصبح، والحديث مطلق، الحديث من الأذكار المطلقة التي تقال في النهار، التي تقال في النهار. حديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات إذا أمسى، حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. وثلاثا ما حد لفظ ثلاثا؟ ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة، ثلاثا ما حد لفظ ثلاثا؟ عند من؟ عندك عبد الله، لفظ ثلاثة أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات تكرارها ثلاثة في مسلم تأكد، في مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث خولة ما في ثلاثة، ما في ثلاثة، هي خارج مسلم فيها كلام، هي خارج مسلم. وهل هي من أذكار الصباح أو من أذكار المساء؟ ها؟ من أذكار ماذا؟ المساء. يقول إذا أمسى، مع أن الأحاديث الواردة في هذه يعني في هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات إنما جاء إذا نزل الإنسان منزلا، حديث خولة إذا نزل الإنسان منزلا. ولكن حديث أبي هريرة فيه الصراحة، يعني الصريح فيما يتعلق بأنه من أذكار المساء إذا دخل عليه المساء، إذا أمسى إذا دخل في المساء، فالذي يظهر الله أعلم أنه من أذكار المساء، أما من أذكار الصباح فلا. إذن يقال في موضعين، إذا نزل الإنسان منزلا نهارا أو ليلا، والسنة الثانية أنه إذا أمسى، فيقال هذا الله أعلم يقال هذا. طيب الحديث الذي بعده وهو حديث اللهم صل على اللهم صل وسلم على نبينا محمد يقول ما عشرا، حديث من هذا؟ عند من؟ ها؟ حديث أبي ذر؟ حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء. وما حاله؟ في علة العلة الأولى خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء، علة الثانية ها؟ ماله؟ ضعيف ولا مجهول ولا ايش حاله؟ مجهول. إذن في علتان، كان الشيخ الألباني صححه ثم تراجع عنه، وكان الشيخ الألباني عليه رحمه الله لأن العلة يعني واضح فيه، وتتنبه الفائدة معه من دار الاستدراك على الشيخ الألباني عليه رحمه الله، تتنبه لفائدة فيما يتعلق بصحة الشيخ الألباني. يفوت الشيخ الألباني أحيانا سماع فلان من فلان، سماع فلان، سبحان الله. من ميزة كتاب شيخنا الواجعي الصحيح المسند أو الجامع الصحيح من مالك في الصحيحين، من ميزته أنه ما يخرج الحديث إلا بعد أن ينظر في كتب العلل، هل أعدوا الحديث؟ يعني ذكروا أنه منقطع ما في السماع في التدريس. الشيخ كان دائما وأبدا يركز الصحيح المسند في الجامع ملام الصحيح ينظر كتب المتقدمين، هل أعلوا الحديث وبماذا علوه؟ لهذا الشيخ عليه رحمه الله ألف كتابين، الكتاب الأول الصحيح المسند ثم نقل إلى الجامع الصحيح، إلى الجامع الصحيح، وأخرج من الجامع الصحيح كتابا يسمى بكتاب أحاديث معلق. من أين أخرجها؟ من الكتاب، يعني لما درس الكتاب الشيخ، الشيخ ألف الكتاب في 5 مجلدات، فلما ألف الكتاب درس الكتاب، وطلاب العلم طبعا يتابعون الحديث، فدائما يرسلون للشيخ يا شيخ هذا معلق على أبو حاتم ويجيب له المصدر، الشيخ خرج من الصحيح المسند إلى أحاديث معلق، حديث حديث حديث، حتى خرج كتابا كاملا اسمه أحاديث معلق ظاهر الصحة، أحاديث معلق ظاهر الصحة. هذا من أين أخرجه؟ أخرجه من الجامع الصحيح، أخرج عليه رحمه الله من الجامع الصحيح، بسبب أنه لما درس الكتاب ألف كتابا ثم درس الكتاب، فكان إذا مر بحديث، وطلاب العلم يعني في دمام الكثير منهم كان يحب علم الحديث، كان يحب ماذا علم الحديث، فكانوا يتتبعون أحاديث الشيخ الذي خرجها، يعني يحضرون للدرس، يحضر الشيخ ويحضر الدرس، فلما يأتي الشيخ يدرس يذكر هذا الحديث ويشرح الحديث يقول يا شيخ هذا الحديث معلق أعلى أبو حاتم بكذا وكذا، أو أعلى الإمام البخاري أو الإمام أحمد، فيذكرون ما يتعلق بالعلة، فيبدأ الشيخ يخرج الحديث ويبحث يضع ثم الحديث الثاني والثالث حتى أخرج كتابا كاملا أسماه أحاديث معلق ظاهر والصحة، أحاديث معلق ظاهر ومعنى الصحة، أي بمشى أولا على الظاهر فأخرج هذه الأحاديث، ثم اتضح للشيخ هذا الأمر. الشيخ الألباني على خلاف هذا الأمر، ولهذا الشيخ الألباني في الغالب يعني يكثر من شواهد الحديث، يكثر يعني ما دام من جمع طرق الحديث، النظر في الأشكال يعني الأولية في الحديث، لكن ما يتعلق بالرجوع لكتب العلل يعني نادر حقيقة. الشيخ الألباني يرجع إلى كتب ما دام العلل، فهذه سبحان الله يعني مثل هذا الحديث علته ظاهرة لأنه معلق، خالد بن معدان لم يسمع ما دام من أبي الدرداء، فطريقة الشيخ الألباني كان له جهد ذاتي، كان له جهد ذاتي يجمع الطرق ويحقق الطرق ثم يخرج الحديث. الرجوع إلى كتب العلل كتب المتقدمين هذا مهم. قبل أن تتكلم في الحديث حاول ترجع كتب العلل إلى الترمذي إلى الدارقطني إلى أبي حاتم، فلعلهم أعلوا هذا الحديث أو ذكروا هذا المدام الحديث بعلة. هذا الآن سمع خالد بن عداد لم يسمع أبي الدرداء، وهي من العلل واضحة، من العلل البينة واضحة. يا سبحان الله، فالشيخ مبين له طريقة والشيخ الألباني له طريقة، والشيخ الألباني قال شكل أعلم بالحديث، الشيخ الألباني عليه رحمة الله هو أعلم ماذا به الحديث. عندما نقرأ الحديث من سيقرأ الحديث؟ تقرأ الحديث؟ طبعا المصنف عليه رحمه الله انتهى من أذكار الصباح والمساء، انتقل الآن إلى أذكار النوم، والنوم يأتي بعد المساء. يعني الصباح يكون أول النهار، والليل بداية يكون في آخر النهار، والآن يعني حال ماذا؟ النوم. هذا ترتيب طيب من المصنف، ترتيب طيب، الصباح مساء ثم أذكار النوم ثم أذكار ماذا؟ النوم. فقال أذكار النوم، أذكار ماذا؟ النوم، أي بمعنى أن النوم أذكار، أي تقال قبل أن ينام الإنسان. والمقصود بالنوم نوم الليل، المقصود بالنوم نوم ماذا؟ الليل، ليس نوم النهار، المقصود بالنوم نوم الليل المعتاد. نعم. نعم، هذا الحديث هو حديث عائشة، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أن النفث قبل الأذكار، فيه أنه ينفث أولا، هذا ظاهر الحديث، ينفث قبل ماذا؟ قبل أن يقرأ هذه السور، قبل أن يقرأ هذه ماذا؟ السور، كان ينفث عليه الصلاة والسلام، فيجمع ماذا؟ كفين، يجمع ماذا؟ كفين، وينفث فيهما، يجمعهما هكذا، يجمع ماذا؟ كفين، أي يقابل بينهما ويقارب بينهما، هذا جمع للكفين، ثم ينفث فيهما قبل القراءة، وهذا وضاح الحديث. وهذا لو حصل أن الإنسان نفث بعد القراءة، لأن بعض العلماء جعل المسألة قياسية، قال النفث إنما يكون بعد القراءة، حتى يكون في يعني الخارج من الهواء أو شيء من المصاب فيه يعني ما الآيات التي قرأها والصور التي قرأها، نقول هذا قياس مقابل النص، المعنى صحيح، لكن نقول هذا قياس مع وجود النص، النص أنه كان ينفث قبل، وإلا في المعنى الصحيح هكذا أنه قبل أن ينفث يقرأ، فإذا نفث خرج يعني خرج ماذا؟ خرج الذكر مع هذا ماذا؟ النفث. هذا من حيث القياس، لكن لا قياس في باب الأذكار. المسألة ماذا؟ المسألة نصية يتلقاها الإنسان تلقيا، يتلقى الإنسان تلقيا. فظهر الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان ينفث أولا، ينفث ماذا؟ أولا ثم يقرأ. وهذه السور يقرأها ثلاثة، كل سورة من هذه السور يقرأها ماذا؟ ثلاثة، يعني بمعنى يقرأ السورة الأولى والثانية والثالثة، يعني ينفث ثم يقرأ الإخلاص، ويقرأ ماذا؟ سورة الناس، ثم يقرأ سورة ماذا؟ الفلق، ثم بعد ذلك يمسح، يمسح بدأن رأسه وما قابل ماذا؟ الجسم، أي الوجه وما قابل البدن، هل أن يمسح كامل بدنه ما أقبل وما يعني ماذا؟ وما أدبر؟ يقول ما في مانع أن يمسح الإنسان إذا استطاع جسده كاملا، هذه المرة الأولى. المرة الثانية أيضا ينفث ثم يقرأ ويمسح نفس الأمر، المرة الثالثة ينفث ثم بعد ذلك يقرأ ويمسح نفس الأمر، أي يمسح كل ما دام بدأ. جاء في الحديث أنه مسح رأسه ثم ما قابله، ما قابله يعني الوجه والبطن والصدر إلى آخره. والراجح أنه لا حرج أن يمسح الإنسان إذا استطاع بدنه كافرا، استطاع أن يمسح بدنه ما دام كافرا. فهذه السنة، هذه يعني من أذكار النوم، من أذكار منام النوم. وعائشة رضي الله تعالى عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثقل وتعب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ في كفيه، يعني تنفث في كفيه وتقرأ ثم تمسح بدنه بكفيه، رجاء البركة لكفي النبي صلى الله عليه وسلم بمسح بدنه، ما تمسح به كفيها رضي الله تعالى عنها. وما كان يأمرها بأن ترقيه، وإنما كانت فيها تفعل حتى لا يدخل به ما يتعلق بالنهي وما يتعلق به أن الإنسان لا يدخل بالسبعين إلى آخره. ذكروا هذا الإشكال وأجابوا عنه. نعم تفضل. هذا حديث أبي هريرة في قصة مع الشيطان الذي جاء وكان عاملا على الصدقة، كان أمينا على صدقة مدى الفطر، فأخذ من الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم بعد ذلك أمسك فأراد أن يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يظنه الإنسان، ما يظنه جني، هو شيطان أو جني، فأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أعلمك ماذا؟ أعلمك شيئا، إذا قلته لا يزال عليك ماذا؟ حافظ من الله ولا يفرطك ماذا؟ الشيطان حتى تصبح. وهو من أذكار النوم. في البخاري معلق هذا الحديث، في صحيح الإمام البخاري معلق، ولكنه صح ماذا؟ موصول خارج البخاري. في صحيح الإمام البخاري معلق وصح خارج الإمام ماذا؟ البخاري. في الحديث التابع أن هذا من أذكار النوم، من أذكار ماذا؟ النوم. قد يقول قائل طيب هذا تعليم إبليس أو جني أو شيطان؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ما أخذنا بها، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقره ما أخذنا بهذه ماذا السنة. فعلم هذا الأمر أنه لا يزال عليك ماذا حافظ من الله ولا يحرمك ماذا شيطان، بمعنى أن هذا عند الشياطين والجن، أن الإنسان إذا قرأ آية ماذا الكرسي فلا يقرب ماذا الشياطين ولا يزال عليه من الله ماذا حافظ. فعلم ما يحصل لهم، ذكرت الواقع ما يحصل لهم، فأرسل أن يقول هذا الأمر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الأمر، فهي في السنة الإقرارية، فهي في السنة المدام الإقرارية. وفيه أن الإنسان أن يأخذ الحق أن وجده، من أين وجد الإنسان الحق يأخذه، ليس المسألة يعني محصورة أنه لا بد أن يكون الذي بلغ الحق من أهل الحق، لا، قد يعني ماذا قد تأخذ الحق من أهل ماذا الباطل، لكن لا يدل على أنك تتعلم على أهل الباطل، تدرس على أهل الباطل، لا صحيح الكلام واضح، لكن قد تسمع ماذا الكلمة الصحيحة، تسمع الكلمة ماذا الصحيحة، فلا حرج أن الإنسان يأخذ ماذا الكلمة ماذا الصحيحة، أما تتعلم على أهل الباطل صحيح، أو يقال أبو هريرة تعلم على يد ماذا الشيطان، أمر ليس صحيح، وإنما علموا ماذا شيئا، فجاء التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا حرج ماذا منه. لماذا؟ لأن الجن والشياطين قد جربوا هذا الأمر، أن من يقرأ آية الكرسي لا يقترب ماذا منه ولا يزال عليه من الله عز وجل حافظ حتى ماذا يصبح. فعلم هذا الأمر فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أذكار النوم، هي من أذكار ماذا من أذكار النوم. نعم، وهذا حديث أبي مسعود متفق عليه، من حديث أبي مسعود من قرأ يعني ماذا من قرأ بهما في ليلة كفتاه، كفتاه ماذا؟ أي يعني أمر عام مطلقا، كفتاه من كل شيء، كفتاه ماذا؟ من كل شيء، فهي من أذكار النوم، فهي من أذكار ماذا؟ النوم. قد يقول قائل هل يقول إنسان كل هذه؟ نقول ما في حرج، إذا استطاع أن يقول كل هذه الأذكار ما هي مشكلة، إذا استطاع أن يقول إنسان كل هذه الأذكار ما فيه إشكال، فإذا استطاع أن يقول بعضها ويعجز عن البعض الآخر فلا إشكال بدا عليه، وإذا كان يستطيع أن يقول كل هذه الأذكار فهي سنة ما في إشكال، لا حرج ما دام فيها، لأن قد تنوعت من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني، تنوعت من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني. والآن مع الكسل سبحان الله، يعني أحدنا ربما يسبح حتى يموت سبحان الله، يعني 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 بسبب الكسل الذي فينا. وحديث أبي هريرة الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا من أذكار النوم، وهذا من أذكار عن النوم. أما نفض الفراش السنة فيه أنه إذا فارق ثم أراد أن يرجع مرة أخرى إليه فلينفضه بداخل الإزار، يعني بداخل الإزار، الإزار الداخلي، فينفضه ماذا به نفضا، قد يكون خلفه ماذا عقرب أو حية أو جني أو شيطان إلى غير ذلك. فهذه يعني ما سنة من السنن أن الإنسان ينفضه. والآن حدث الأخرى ربما يخرج إلى مكان ثم يرجع مباشرة على الفراش، لا يأتي بهذه السنة، ربما يقع على شيء، وأنا قد يقع خاصة في الأريان الذي تكثر فيها الحية والعقارب، ربما أنت تخرج يخلفك ماذا الحية أو العقرب على الفراش، انفض الفراش، انفض ماذا الفراش. هذا إرشاد نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان قد ينام مسكته الحية أو العقرب أو الثعبان إلى غير ذلك، فهذا إرشاد. أو قد يكون المسألة تتعلق بأمر غيبي، تتعلق بالجن، يؤذيك ماذا الجن، يؤذيك ماذا الجن، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قام الصباح فليستنذر ثلاثا، إذا قام من نومه فليستنذر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت ماذا على خيشومه. معنى ذلك أن الشيطان قد يعمل في الإنسان إذا لم يقل الأذكار، وهكذا ربما يبيت ماذا على خيشومه ماذا الإنسان. وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل وأراد أن يتوضأ لا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا خارج الإناء، إذا أراد أن يدخلهما ماذا في الإناء، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، اليد قد يعبث بها الشيطان فقد تؤذى وقد تصام بشيء. هذه إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يتعلق ماذا بالغيب، بأمر يتعلق ماذا بأمر غيبي قد لا يدري الإنسان ماذا عنه، قد لا يدري الإنسان ماذا عنه. وفي الصحيح مسلم هذا من أذكار النوم. نعم. نعم. هذا حديث حذيفة في الصحيح مسلم لشيخنا، هذا حديث حذيفة بن اليمان الصحيح عنه المسند لشيخنا، إذا أراد أن ينام وضع ماذا يده تحت رأسه ثم قال هذا الذكر، ثم قال هذا ماذا الذكر. طيب نقف عند هذا الذكر، الله خير. طيب نرجع للمصطلح.